يتشابه أحوال الناس في كل العصور وفي كل البلاد والبقاع، لأجل أن يعيش الناس دائما في خير وعافية وأمن وسلام واطمئنان. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يصلح أحوال المسلمين ويرزقهم الاستقامة على الدين، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول بعض الناس إذا أراد شيئا من المال لأي غرض من الأغراض إنه يذهب إلى البنك ويأخذ منه مالا بفوائد ربوية ولا يرضى بما لديه من المال، فما حكم ذلك؟ الإنسان إذا كان عنده شيء من المال فإنه يتصرف فيه على وفق ما تقتضيه الشريعة من الإنفاق على نفسه وأسرته، ولا بأس أن يتعامل الإنسان بما يتوفر عنده من أوجه التجارة والتنمية والكسب، بزراعة أو صناعة أو تجارة أو غيرها، كل هذا مباح، لكنه لا بد أن يكون على وفق الضوابط الشرعية. وأما أن الإنسان إذا احتاج شيئا من المال ذهب وأخذ عن طريق الربا، فالربا من الكبائر. الربا أحد السبع الموبقات المهلكات المدمرات، مدمرات لاقتصاد الأمة ولمال الأفراد. ولهذا يقول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فليس للإنسان أن يتعامل بالربا بأي طريقة. وما أباح الله تعالى من أنواع التعامل كثيرة جدا، وفيها غنية وفيها كفاية، وليس الإنسان محتاجا لأن يتعامل بالربا. فإذا أراد مالا فعليه أن يحصل عليه عن طريق المعاملة الشرعية، والله تعالى أحل البيع وحرم الربا، لم يضيق على الناس. والإنسان إذا أراد أن يحصل على مال فإنما ينبغي أن يكون على قدر ما يستطيع، ولا يكلف نفسه ما لا يطيق أو يعرض نفسه لتراكم الديون عليه وزجه بالسجون وإيذائه بسبب تهوره ونحو ذلك. هذا يقول إن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول هل الجن يعبدون الله كما عبادتنا نحن؟ نقول نعم. نزل فيهم سورة كاملة فاقرأها وتأملها، وهم مكلفون. يقول اشتغلت بالتجارة واستلمت من شخص مبلغا من المال على اساس انه امانة، واتفقت معه على ان ادخله مع مالي اذا احتجت له، انا استغله بدون مقابل، وبعد ان جاء موعد الجرد رأيت ان الارباح كثيرة فرأيت ان اعطيه مبلغا من المال عن استغلال مالي، اعطيته المال هبة بدون تحديد نسبة او غيره، تردد في البداية ثم قابل مبلغ، هل في ذلك شيء؟ نقول لا، لا شيء عليه، هو أعطاك المال على أنه يبقى عندك أمانة ثم صار قرضا، والواجب عليك أن ترد المال بقدره، لكنك رددته بأكثر منه تبرعا منك من دون اشتراط عند أخذ هذه الأمانة أو القرض. والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيارا رباعيا وقال إن خياركم أحسنكم قضاء، فإذا لم يكن من عادتك أن ترد أكثر مما تأخذ، ولم يكن هناك اشتراط بينك وبين من أخذت منه المال عند ما سلمك المال على أن ترد أو أكثر، لم يكن هناك اشتراط على أن ترد أكثر مما أخذت، ولكنك أنت عندما حان وقت الرد رددت أكثر، فهذا لا بأس به، وهذا من حسن القضاء. يقول كل البنوك التي عندنا تتعامل بالفائدة، فما حكم وضع الأموال في هذه البنوك حيث لا يوجد مكان آخر يؤتمن عليها فيه؟ أقصد وضع الأموال في البنوك كأمانات، إذا كان هذا المال لا تجد مكانا تحفظه في بلادك إلا هذه البنوك فضعه فيها حتى تجد مكانا آخر، فإذا وجدت مكانا آخر تحفظ فيه مالك أخرجه واحفظه فيه. أما إذا كنت تجد مكانا تحفظ فيه مالك أمينا لا خطر على مالك فيه، فليس لك أن تضع مالك مع أموال هؤلاء الذين يتعاملون بالربا. يقول هل قول بسم الله عند الوضوء للصلاة واجب؟ ورد عن بعض أهل العلم القول بالوجوب وهم الحنابلة، فيه حديث لكن هذا الحديث فيه ضعف، و الأولى للإنسان أن يذكر الله تعالى عند وضوئه، لأن الوضوء من العبادات، وأي عبادة فإنه يشرع للإنسان أن يذكر الله تعالى في بدايتها، فإن نسي فلا شيء عليه. أما إذا كان داخل دورة المياه فلا يذكر الله تعالى، وإنما يذكر الله تعالى قبل دخوله أو يذكره بقلبه ولا يتلفظ بلسانه. صحيح. هذا يقول انني سمعت ان بعض الناس انه يقول ان الصلاة بين العصر والمغرب غير صحيحة في النوافل، فما حكم ذلك في المسجد الحرام؟ هناك أوقات للنهي هي ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها مقدار مترين بالرمح، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ووقت الزوال وهو حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس إلى جهة الغرب، هذه أوقات النهي لا تصح فيها صلاة النافلة. فليس للإنسان أن يصلي في هذه الأوقات. وهناك أوقات مغلظة، منها حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس الغروب، وأوقات أخف وهي ما بين صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس، هذه أخف تحريما تصلى فيها الجنائز ويدفن فيها الموتى. وأما المسجد الحرام فليس فيه نهي، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. سؤال يطرح نفسه ربما الآن يرد على أذهان بعض الحضور، وهو: هل كل النوافل لا تصلى في أوقات النهي، أم أن هناك شيئا منها يمكن أن يصلى؟ بعض أهل العلم يمنع جميع النوافل، يمنع من صلاة جميع النوافل لعموم الأدلة، والبعض الآخر يستثني ذوات الأسباب مثل تحية المسجد ومثل صلاة الكسوف والخسوف، فيرى أنها تصلى لوجود سببها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقالوا إن ذوات الأسباب استثنى، فإذا دخل الإنسان المسجد ولو كان الوقت وقت نهي فإنه يصلي تحية المسجد، وهذا يرجع كثير من أهل العلم. يقول: هل يمكن التصدق على الميت من ماله الذي تركه أو غيره؟ المال الذي يتركه الميت هو مال الورثة، من حين خروج روحه انتقل منه إلى غيره، إذا كان قد أوصى بشيء من ماله فإنه يجب أن تنفذ وصيته، وإذا لم يوصي فما تركه هو مال الورثة، وليس لأحد أن يتصرف فيه إلا بموافقة الورثة، فإن وافقوا فهذا تبرع منهم وليس من مال المورث. أما يكون من مال غيره، فإن الإنسان إذا أراد أن يهدي أو يتصدق عن قريبه بشيء من المال هذا إحسان منه لذلك الميت. يقول: هل للإنسان أن يجمع العصر مع الظهر وهو سيصل إلى بيته قبل العصر؟ نقول: نعم، إذا كان مسافر وهو يجمع وهو يريد أن يجمع جمع تقديم فإن له أن يصلي العصر مع الظهر، ولو كان يغلب على ظنه أنه يصل إلى بيته قبل أذان العصر. هذا يقول: ما هي الطريقة الأحمدية وما عقيدتها؟ ما فائدتنا بها؟ الواجب على الإنسان أن يعرف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وعقيدته ويعمل بموجبها ويلتزم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الذي ينبغي أن نسأل عنه، كيف كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم في عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم. هذا الجواب عليه هو القرآن والسنة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، افهمها وطبقها ونفذها، وبهذا تكون من الفرقة الناجعة التي تسلم من دخول النار، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول واحد. فيجب على الناس أن يجتهدوا في التعرف على أحوال المصطفى عليه الصلاة والسلام في كل أموره، يخلص العبادة لله تعالى، يلتزم بالعبادات تامة كاملة، لا يقصر في شيء من الواجبات، يجتهد في تعامله مع سائر من يلتقي به من الناس تعامل بالحسنى، وكان خلقه القرآن. وأنصح السائل وغيره أن يقرأ زاد المعاد في هدي خير العباد، فإن هذا نعم الزاد لمن أراد الوصول إلى طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام وينهل من نهجه. فقد ذكر فيه أحوال النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور العادية، في طريقته في نومه وجلوسه وحديثه وزياراته وسائر أحواله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحن بحاجة ماسة إلى أن نتعرف على الطرق الصحيحة لأجل أن نسلكها، أما الطرق الخاطئة فلا نريدها ولا نريد أن نتعرف عليها، وإنما نحذر كل ما خالف كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا يقول إنه بسبب إصرار أولاده وزوجته عليه اشترى لهم جشا، وأنه الآن ندمان بسبب أن طبائعهم قد تغيرت عليه. نقول: نعم، هذه نتيجة طبيعية، لأنك جعلت وكيلا عنك في التربية والتعليم هو هذا الدش. والمراد بالدش ربما بعض الأخوان لا يعرفه، هو جهاز استقبال القنوات الفضائية الخارجية من خارج البلاد، بحيث أن أولادك وزوجتك وبناتك يتلقين التعليمات من دول كافرة، من إسرائيل، من فرنسا، من يمين، من شمال، من وسائل إعلام فاجرة ماجنة، ولم تجعل لهم مجالا أن يصلوا إليك أو يسمعوا لك كلاما لأن وقتهم مشغول، وأنت جعلت التوجيه والتربية والتعليم لأعدائك بواسطة هذه القنوات. فلا بد أن يتحمل الإنسان مسؤوليته عندما يزج بأولاده في النار. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها إيش؟ الناس والحجارة. أولادك هم الحجارة، يطبخون سوا، يشوي سوا، فهل أجسامهم المكونة من لحم وعظم وعصب وشحم مثل الحجارة؟ الأمر صعب جدا. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأولادك سوف يوقفونك أمام الله ويقولون: هذا هو الغشاش الذي غشنا وهيأ لنا وسائل الفساد والإفساد ولم يترك لنا وقتا نتعلم فيه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم أو أن نلتزم بشيء من ذلك. من اللي غير وجهه؟ تعال يا أخي أصلح الجهاز. هذا السائل يسأل يقول ما حكم قول القائل أنجاني فلان أو أنقذني فلان؟ إذا كان هذا القائل يريد أنه ساعده من هلكة وقصده أنه سبب في النجاة فلا أنه يعذر في هذا، وإلا فإن المنجي والمنقذ هو الله جل وعلا. لكن إذا كنت تقصد أن فلان سبب بمعنى أنه ساعدك في الخروج من المأزق الذي أنت فيه فلعله إن شاء الله يعذر في هذا القصد، وإلا فإن الله تعالى هو المنجي وهو المنقذ. أما لو أن إنسان ساعدك كنت واقعا فحملك ورفعك، أو حصل لك حادث وحملك بالسيارة، أو كنت غريقا فاستخرجك من الماء، فهذا يعذر في مثل هذا الاستعمال وإن كان ليس به أدب. يقول نسمع كثيرا في الحرم من بعض الناس أنه إذا أراد أن يحلف قال والنبي، هل هذا جائز؟ نقول لا، هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يجوز الحلف إلا بالله. وابن مسعود رضي الله عنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا وهي اليمين الغموسة التي تغمس صاحبها في النار، يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالنبي وهو صادق أشد وزرا من الحلف بالله وهو كاذب، والحلف بالله كذبا يمين غموس من كبائر الذنوب. فلا بد أن يتنبه الأخوان لهذه المسألة وأن يتواصوا بالإقلاع عنها. يقول ما حكم الزواج من الأجنبية؟ الزواج لا يصح إلا من أجنبية، المحرم لا يجوز الزواج بها. هل يجوز الإنسان يتزوج محارمه؟ لم يعمل هذا إلا المجوس، والأجنبية هي من تحرم عليك، فبنت عمك أجنبية وبنت خالك أجنبية وأخت زوجتك وأخت وزوجة أخيك، كل هؤلاء من الأجانب، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج إلا أجنبية. إذا كان قصد الإنسان بالأجنبية يعني كافرة، لعل هذا قصده، فالكافرة لا يجوز الزواج بها إلا إذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية تلتزم بدينها، وهذه يجوز بضوابط وشروط بحيث أنه يؤمن تأثيرها على ولدها. ولهذا فإن عمر رضي الله تعالى عنه منع الناس من الزواج باليهوديات في المدينة خوفا من التأثير على أولادهم، لكن لو عقد الإنسان عليها وتزوجها فالعقد صحيح، لعل هذا قصد السائل. أما غير الكتابية فلا يجوز، المشركة أو المجوسية أو البوذية ونحو ذلك لا يجوز الزواج بها. هذا يقول لو صلى إنسان ببيته وهو في حدود الحرم، ما الفرق بين الصلاتين بالحرم أو السكن؟ الصلاة لا تجوز بالسكن، صلاة الفريضة لا تصح لا تجوز إلا بالحرم، يجب على الرجال أن يصلوا في الحرم، أما النساء فيصلين في بيوتهن أفضل لهن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعما بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة وعما بإحراقهم في بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، فالإنسان يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد سواء كان في الحرم أو في غير الحرم، في مكة أو في غير مكة. وأما إذا كان قصد السائل الصلاة في المسجد الحرام هذا والصلاة في المساجد الأخرى هل هناك فرق بينهن، فنقول أما مضاعفة العجل بمئة ألف فكلها تضاعف فيها، لكن هذا المسجد يزيد عليها أنه أول بيت وضع للناس، فهو أول مكان هيئ للصلاة على وجه الأرض، وفيه بيت الله وهو الكعبة وهو الأكثر جماعة، فالصلاة فيه لهذه الفضائل أفضل من غيره. أنا أتكلم عن مسائل الطلاق كثيرا لكن أرى الأسئلة تتكرر. في درس الأمس تكلمت عن هذا الموضوع. هذا أخ يقول حلفت يمينا بالطلاق في عمل لم أعمله ورجعت إلى هذا العمل مرة ثانية، ما الحكم؟ الإنسان يستطيع أن يمنع نفسه من دون حاجة لذكر الطلاق. الطلاق شرعه الله جل وعلا لحل مشكلات تقع بين الزوجين، يكون الطلاق هو علاجها. أما الأعمال الأخرى ما لها علاقة، لماذا تربطونها بالطلاق؟ ومن حاجة الداعية لي أن تربط بالطلاق؟ الإنسان الذي يتعامل بهذه الطريقة هذا إنسان لا يفقه ولا يعرف حكم الشارع في أحكامه، فالطلاق جعله الله لفك اختناق عندما يوجد نفور بين رجل وامرأة يتعذر العيش فيما بينهم، وتكون المصلحة في الافتراق بعد دراسة وتأمل الإيجابيات والسلبيات، ويترجع أن الفرقة هي الأفضل. لهذا شرع الطلاق. أما لأنك تعمل أو لأنك لا تعمل تربطه بالطلاق، ما علاقة هذا العمل بالطلاق بأسرتك وزوجتك وعيالك وتفريق وتشتيت حال أطفالك ونحو ذلك؟ هذا ضرب من ضروب الحماقة والجهل، ينبغي أن يتنبه له الناس ويبتعدوا عنه، ويشيل الإنسان من لسانه كلمة الطلاق إلا عند الحاجة إليها. أما أن فلان أمرك فقلت إن لم أعمل فزوجته طالق، أو إن عملت فزوجته طالق ونحو ذلك، هذا كله جهل مطبخ لا ينبغي للإنسان أن يترفع عنه وأن يبتعد عنه ويصون أسرته وعياله عن مثل هذا الأمر. وعلى كل فالسائل أنصحه أن يراجع المحكمة ليشرح مسألته بالتفصيل للقاضي وهو يعطيه الجواب إن شاء الله. هذا يقول إنه سمع شخصا تخاصم مع آخر فقال أحدهما الله يظلمني إن ظلمتك. فما حكم هذه الكلمة؟ هذه الكلمة لا تجوز، هذه الكلمة محرمة، وهذا سوء ظن بالله. فالله تعالى لا يظلم الناس شيئا، الله جل وعلا لا يظلم أحدا، كما مر بنا في أول الدرس من تحريم الله تعالى الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرم، وقوله جل وعلا وما أنا بظلام للعبيد. فالله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وكون الإنسان يتلفظ بمثل هذه الكلمة هذا دليل على جهله، ودليل على عدم معرفته بربه جل وعلا. فالله لا يظلم الناس شيئا.